أيها المسلمون عباد الله، حافظوا على أبنائكم فإنها أمانة في أعناقكم. ابنك وابنتك أمانة في عنقك. الله عز وجل سائلك يوم القيامة: هل حفظت هذه الأمانة أم ضيعتها؟ ربنا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم. علموهم، شرع الله عز وجل، علموهم ما ينفعهم وأدبوهم الأدب الشرعي. أدبوهم، لا تتركونهم مع شياطين السوء والعياذ بالله، مع شياطين الإنس والجن تجتالهم يمنة ويسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. خرجه البخاري. وأي غش أعظم أن تترك أبنائك يفعلون ما يريدون من أذية المسلمين في أسواقهم، ومن اللعب بالسيارات يؤذون الناس المارة في الطرقات وفي الشوارع. أي خيانة وأي خيانة أعظم أن تترك أبنائك يماشئون أصدقاء السوء وأخلاء السوء والمرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل. أي غش أعظم أن ترى أبنائك لا يصلون وأنت ساكت، بل ربما تهش وتبش في وجوههم. أي غش أعظم أن ترى أبنائك يتجاوزون حدود الله، يؤذون الرجال والنساء بغير ما اكتسبوا، وأنت تدافع عنهم وتحامي عنهم وتعادي لأجلهم، تعادي القريب والبعيد من أجل أبنائك الذين يتطاولون على الناس. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله عز وجل سبحانه وتعالى أمرك أيها المسلم إذا قلت أن تعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. هو أقرب للتقوى ولو كان مع أبنائك. أي غش أعظم أن ترى أبنائك والعياذ بالله، أن ترى أبنائك غارقين في الضلال والهواية والغواية وأنت ساكن لا تحرك ساكنا. إياك أيها المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إياك إياك أن تفسد أبنائك بأن تدافع عنهم بالباطل. إياك إياك أن تفسد أبنائك فترد شهادة الشهود العدول وتقول: أبنائي لا يفعلون هذا ولا يقولون هذا ولا يذهبون إلى المكان الفلاني، وقد شهد العدول بأنهم من أهل المكان الفلاني وأنهم مما يفعلون كذا وكذا ويقولون كذا وكذا. إياك أيها المسلم. من أين أتت السرقات؟ من أين أتى شرب الخمور؟ من أين أتى تعاطي المخدرات؟ من أين أتى الزنا واللواط وانتهاك الحرمات وعقوق الوالدين والإساءة إلى الجيران؟ عندما فرط كثير من الناس في تربية أبنائه، في تربية أبنائه التربية الصحيحة. أنت مسؤول. من الذين يؤذون الناس في أسواقهم؟ من الذين يلعبون بسياراتهم في الشوارع؟ من الذين يسرقون أو يتعاطون الخمور أو يترامون بالسلاح فيقتل بعضهم بعضا؟ هم أبناؤنا معاشر المسلمين. والذي جعلهم يتطاولون هو سكوت الآباء وتغاضيهم وغض الطرف عنهم. المهم أنه ينام في بيته قرير العين ولا يبالي أنام الناس أو لا. لا يبالي أطمأن الناس في بيوتهم أم لا. اتقوا الله معاشر المسلمين، في أبنائكم صار كثير من أبناء المسلمين إلا من رحم الله عرضة لتجار المخدرات، عرضة لتجار الأعراض، عرضة لأهل البدع والأهواء، عرضة للعلمانية، عرضة لمن ينسلخ عن الدين، عرضة لمن يطعن في دين الإسلام، عرضة لمن يطعنون في العلماء والصالحين. كثير من الشباب يطعنون في الخيرين على مسمع ومرأة من الآباء، اليوم يطعن في الخيرين ولست بأفضل منهم، فغدا يطعن فيك ويسبك ويشتبك، أنت مسؤول عنه أيها المسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.